بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك المرتضى وعلى آله وصحبه ومن به اهتدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 22 من دروس شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. وهذا الدرس نتناول فيه إن شاء الله تعالى بعض أحداث السنة 67 من الهجرة. أبرز الأحداث التي وقعت في السنة 67 من الهجرة: قال المصنف عليه رحمة الله: وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول وبان فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وحظر لحم الحمور الأهلية فيها، ومتعة النساء الردية، ثم على أم حبيبة عقد، ومهرها عنه النجاشي لقد، وثم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صفية. لعلنا نكتفي بهذه الأبيات التي تتحدث عن بعض الوقائع التي حدثت في السنة 67 من الهجرة. قال المصنف أو المؤلف عليه رحمة الله: وصد عن عمرته لما قصد، هي العمرة التي صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم واعترض طريقه إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم على عزم أو عزم على أداء العمرة في مكة المكرمة، وذلك في السنة 66 في غزوة الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء هذه العمرة، ومعه من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 1000 ونيف، فلم يتيسر لهم أداء العمرة، ووقع الصلح الذي يسمى بالصلح الحديبية مع قريش الذين اعترضوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الدخول إلى مكة وهم بها مقيمون، وصالحوه على أن يدخل مكة في السنة المقبلة، صالحوه على ذلك مع بعض البنود التي اتفق عليها الطرفان في هذا الصلح العظيم. شرطوا عليه أن يرجع هذا العام، وأن تكون له العمرة في العام المقبل، مع تلك الشروط الأخرى. فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، فوقعت الهدنة، اتفق الطرفان على هدنة بينهما تدوم لمدة، فكانت الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. في الحقيقة هذه الهدنة تعد من الفتوح العظيمة، فهي أفضل من 10 غزوات، لأن الله سبحانه وتعالى سمها فتحاً، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. فهذه الهدنة وهذا الصلح كان فتحاً عظيماً. لماذا؟ لأنه دخل في تلك الفترة التي كانت فيها الهدنة، دخل إلى الإسلام أفواج عظيمة من المشركين، فدخلوا في دين الله تعالى في تلك الهدنة. فلذلك سماها الله عز وجل الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرضوا بهذا الصلح، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. فقال له: لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نتنازل هذه التنازلات أمام المشركين؟ فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عبد، والله تعالى أمرني بهذا، وأنا أطيع الله عز وجل. وذهب أيضا إلى أبي بكر فقال له ذلك، فقاله أبو بكر: إلزم غرزه، اتبع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الحق، ولا بد أن الله سبحانه وتعالى جاعل له أمرا. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا، فهم يريدون أن يدخلوا مكة في ذلك العام، والله تعالى علم أن هذه الهدنة يكون فيها خير كثير وفتح عظيم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال المصنف رحمه الله: وبيعة الرضوان أول. وبيعة الرضوان، هذه البيعة كانت بيعة عظيمة، وأهل البيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في هذه الغزوة، وهي غزوة الحديبية، أي في صلح الحديبية، فالذين شاركوا وحضروا هذه البيعة العظيمة مغفور لهم بإذن الله، والله تعالى أخبر أنه رضي عنهم، فقال تعالى في نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. هذا وعد من الله أنه سيفتح عليهم مكة. قال المصنف: وبيعة الرضوان، وقعت بيعة الرضوان في صلح الحديبية. سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليتفاوض مع كفار قريش في قضية عمرته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخبر ونقل خبر مكذوب مفاده أن عثمان رضي الله عنه قتل بمكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه من أجل التفاوض مع كفار قريش جاء الخبر أنه قد قتل، فكانت البيعة. البيعة من أجل ماذا؟ البيعة من أجل القتال، ألا يتأخر أحد من المسلمين عن قتال كفار قريش الذين غدروا وقتلوا عثمان على حسب الخبر الذي جاء. فبايعه الصحابة رضي الله عنهم تحت هذه الشجرة، وتسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، وفيها نزل قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وبنى فيها بريحانة هذا بينا. وبنى فيها، بنى النبي صلى الله عليه وسلم أي دخل بريحانة، بنى فيها أي في هذه السنة السنة السادسة من الهجرة، بنى بريحانة. وريحانة هي ريحانة بنت زيد، وقد سبق ذكرها، وسبق ذكر تحقيق ابن القيم رحمه الله أنها من إمائه، من الإماء، ولم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا بقوله: هذا بينا، أي قد بينا سابقا ريحانة من هي ريحانة، وذكرنا الخلاف فيها. ثم قال عليه رحمة الله: وفرض الحج بخلف فاسمعه. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام العبد إلا بها، والحج هو القصد، وهو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى في هذه السنة، ولكن على خلاف في ذلك. في السنة السادسة بخلف، أي بخلاف عن العلماء. يقول الحافظ ابن كثير في الفصول: وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل السنة عشر، وهذا غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وبعث في السنة التاسعة من الهجرة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا ليحج بالناس في ذلك العام، وبعث معه ببراءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا فهذه أوائل هذه السورة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي إلى أبي بكر رضي الله عنه ليقرأها علي على الناس في الحج، فلم يبق للمشركين عهد، ولم يبق لهم ميثاق، بل أمر المسلمون بقتالهم أينما وجدوهم، وأمروا بأن لا يضعوا السيوف بل لا بد من حربهم وقتالهم. وفرض الحج بخلف فاسمعه، أي بخلف بخلاف بين العلماء في أية سنة كان. ثم قال رحمه الله: وكان فتح خيبر في السابعة. هنا بدأ رحمه الله تعالى يذكر بعض أحداث السنة السابعة من الهجرة، أبرز الأحداث. فمن أبرز هذه الأحداث غزوة خيبر. وغزوة خيبر، وخيبر مكان كان فيه اليهود، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم. كما سبق أن اليهود نقضوا العهد، يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود خيبار، كل هؤلاء نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحل قتالهم. فوقعت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وعلى قول الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة السادسة، والجمهور على أنه في السنة السابعة من الهجرة. فوقع القتال بين المسلمين وبين اليهود، فأذل الله اليهود وأعز المسلمين. وفي هذه الغزوة وقعت بعض الأحداث وبعض الشرائع، من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأكلون لحم الحمر الأهلية، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يتمتعون بالنساء، فحرمت هذه الثلاثة. حظر أكل لحم الحمر الأهلية، حتى نادى بعض الصحابة: ألا إن الله أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، وذلك في السنة السابعة من الهجرة، خوف ندرة الظهر، خوف قلة الحمر بسبب أكلها، حتى لا يجد الناس ما يركبون، فلذلك حرمت الحمر الأهلية. قال: وحظر لحم الحمر الأهلية، أي وكان حظر، أي منع، أي تحريم لحم الحمر الأهلية فيها، أي في هذه السنة، أو نقول يوم خيبر. قد يكون الضمير فيها يرجع إلى يوم خيبر، أي في هذه الغزوة حرمت هذه الأمور. ومنع كذلك متعة النساء بإجماع المسلمين، فإنها ردية. المتعة وصف المصنف بالردية، أي الفاسدة، من رادؤ رداءة فسد فهو رديء. فإذا المتعة محرمة لأنها ردية، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض ومن على مذهبهم بإباحة المتعة. فالمتعة ليست دائمة، وإنما كانت ثم نسخت، وحرمت، فلا تصح المتعة أبدا بعد أن حرمها الله ورسوله. وكان ذلك يوم خيبر، فقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمور الأهلية، وعن لحوم الحمور الأهلية. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حصة مقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.